تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا، قال منذري قوله مجخيا يعني مائلا، وفسره بعض الرواة بأنه المنكوس. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بخصال من عليه الصلاة والسلام بخصال من الخير: أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. وفي رواية قال عليه قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. الحديث رواه البزار والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها فيها الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا على حسب استطاعة الإنسان وقدرته وعلمه بأن هذا معروف وأن هذا منكر، فلا يأمر أو ينهى إلا إذا كان متأكد، لئلا يؤدي أمره ونهيه إلى منكر أشد، ويكون أمره معروف النهي المنكر أيضا بالتي أحسن، لأن ذلك أقرب للقبول وعدم النفور من الناصح والمذكر. ولكن لا يجوز أن نتكاتم العلم ونرى المعاصي ونسكت عليها، أو نقول هذا من شأن الهيئة ونحو ذلك، فكلنا مكلفون كل بقدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت لست من أهل يد، إذن فمن لم يستطع فبلسانه بالنصح والتوجيه والتذكير، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا عجزت ونهيت ومنعت، عند ذلك تكون معذور على أن تنكر بقلبك، بأن تبغض المنكر وتكرهه وتكره أصحابه، ولا تجامل معهم أو تداهن أو تصاحبهم وتجالسهم. فإن بني إسرائيل لما أنه أمروا ونهوا ولم يسمع لهم، لم يمنعهم ذلك من مجالسة أهل المنكرات والأكل والشرب منهم، فلعنوا أجمعين. فنعوذ بالله أن نكون منهم. وسمعتم قول أبي بكر رضي الله عنه عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأن يعني بعض الناس ربما أنه يقرأ هذه الآية فيأخذ بظاهرها بأنه يقول: خلاص إذا صلحت أنا بنفسي فلا علي من الآخرين، ولا علي بأن يصلحوا أو يفسدوا. ولكن الأمر غير ذلك. لا يكون لك ظاهر هذه الآية إلا إذا عجزت، أمرت ونهيت ولم يسمع لك، أو منعت فعند ذلك تكون معذورة. أما مجرد أنك أنت تقول أنا ما دمني مستقيم واهتدي فلا علي من الآخرين فلا، بل عليك أن تأمر وتنهى وتبين بقدر ما تستطيع حسب معرفتك، فلا تأمر بشيء أو تنهى عنه إلا إذا كنت تعلم أن هذا معروف وهذا منكر، وأن الإنسان إذا اجتهد في خصال الخير تقرب إلى الله ورجاء فيما عنده أي خصلة من خصال الخير يريد بذلك وجه الله فإنه يدخل بها الجنة برحمة الله. ومن أهم ذلك هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك صلاح للأمة أجمعين، لأن البلد الذي لا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يوشك أن يعمهم الله بعذاب عنده، فإن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه عمهم الله والعياذ بالله في عذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة. فلا يجوز لنا أن نسكت إذا رأينا منكرا مرتكب، والهداية بيد الله، كونه يقبل منك أو يهتدى على يدك أم لا هذا حسب إرادة الله. ومن سعادة العبد أنه إذا أمر ونهي وذكر ونصح أن يقبل، فالمؤمن هين لين قلبه يقبل الحق إذا صار الناصح أيضا مخلص يريد بذلك وجه الله، فإن النصيحة تنفذ من القلب إلى القلب. أما إذا كان هذا الناصح قد يكون غير مخلص فإن النصيحة قد تدخل من أذن وتخرج من الأخرى ولا يستفاد منها ولا يسمع لها. وعلى كل حال إذا رأيت المنكر ولم تنكره فإن الحجة قد قامت عليك وعرضت نفسك للعقوبة، ولكن بقدر ما تستطيع يجب أن تأمر وتنهى، تنصح وتوجه وتذكر. أما هداية القلوب وكون الناس يقبلون أو لا يقبلون هذا راجع إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام هذا إلى الله عز وجل، نحن ما علينا إلا النصح والتذكير والتوجيه. فهذا مهمة كل إنسان وكل على حسب استطاعته، لا تتكلف ما لا تطيق، وعليك أن تكون مجاهدا بقدر استطاعتك إما بلسانك أو بقلمك، كل على حسب حاله واستطاعته وحسب وضع المنكر كيف يغير. إذا كنت خطيبا أو كنت عالما أو طالب علم فإنك تنكر على بصيرة، وإذا أردت أن يقبل منك فاحرص على أن تكون أسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعدهم عما تنهى عنه، لأن ذلك يدل على إخلاصك وصدقك. فلا تكن ممن يأمر بالمعروف وهو يعمل بخلافه، أو ينهى عن منكر ويعمل بخلافه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتابا أفلا تعقلون. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ولا تجامل أو تداهن حياء من الناس، فإن الله عز وجل سيحاسبك يوم القيامة إذا منعك الحياء من قول الحق. فإن الأولى أن تستحي من الله وتخافه، فتدعو إلى دين الله وتحذر من ارتكاب المحرمات وتعدي الحدود. كل إنسان على حسب حاله، على حسب استطاعته، على حسب معرفته، ويبدأ بمن حوله، يبدأ بأهله وجيرانه ومن حوله وأقاربه. يخلو بالرجل وينصحه ويذكره، إذا جلس في مجلس يعرف أنهم يفعلون أشياء مخالفة للشرع يدخل معهم في نقاش هادئ وبتوجيه مخلص، يرجو لهم الرحمة، يرجو لهم السلامة والنجاة. فإذا كان كذلك فالغالب إن شاء الله أنهم يهتدوا، ولو لم يقبل الجميع فإنك لا تخلو إن شاء الله من أن يقبل منك ما دمت حريصا وصادق مع الله. فعليك أن تطلب مرضاة ربك ولو سخط العباد، وإياك أن تسخط ربك من أجل أن تجامل مع الناس وتداهن، فإنك مسؤول أمام الله لأنك مكلف وقادر على أن تقول، ولو لم تكن قادر على الفعل يعني الإنكار باليد قادر على أن تقول وتنصح وتبين بأن هذا حق وهذا باطل، هذا حرام، هذا منكر، اتق الله. وهكذا نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها وفي رواية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، رواه أبو داود من رواية المغيرة بن زياد الموصلي. هذه مسألة عظيمة، الإنسان قد يرى المنكر فيغيره بلسانه وبقلبه ويكرهه ويكره أهله، فينصح ويذكر تأخذه الغيرة، فهذا الواجب. وإذا سمع بالمنكر ولو لم يكن عنده فأنكره بقلبه وأبغض من يفعله ولم يقر عليه، كذلك فإنه يؤجر على هذا. ولكن العكس والعياذ بالله، لو علمت منكرا ولم يتحرك قلبك لإنكاره وبغض من يفعله وأقررت ذلك ولو أنك لم تشهده ولم تعلم من يفعله، فإنك شريك لهم في الإثم، لأنك مقر للمنكر راضيا به. فهذه مسألة خطيرة، فينبغي للمسلم أن ينتبه لها. فعليك أن تبغض المنكرات وأهلها، سواء شاهدتهم، سواء قريبين منك أو بعيد، فلا تقر منكرا ولا ترضاه، واحذر كل الحذر من المداهنة والمجاملة، فإن الإنسان إذا أمر ونهى ونصح ووجه ولم يسمع له، ينبغي له أن يهجر أهل المنكر ويبتعد عنهم ويبغضهم لله، فلا يداهن ويجامل معهم ويستحي، ولا يمنعه من قول الحق. ويخاطب الناس بقدر عقولهم وقدر مفاهيمهم وبقدر أيضا منازلهم، لأن كل إنسان له خطاب يليق به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره، رواه الحاكم. وتقدم حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، رواه البزار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وما كلم أحدا. قال: فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. عرفنا أن الإسلام أن هذا الدين أقسام وأبواب، فكل إنسان عليه أن يساهم بقدر ما يستطيع، يخلص العبادة لله، يحافظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يؤدي زكاة ماله بإخلاص وبنية طيبة ويؤديها كاملة يعطيها أهلها المستحقين لها، يؤدي صيام رمضان بإخلاص ويحافظ على صيامه وصحته، يحج البيت إذا استطاع مخلصا مريدا بذلك وجه الله متحملا المشاق في سبيل الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غيرة لله عز وجل وحرصا على إظهار الحق وإزهاق الباطل ونصر الحق وأهله، يجاهد في سبيل الله بقدر ما يستطيع في ماله وفي نفسه وفي قلمه، كل على حسب حاله. وأبواب الجنة ثمانية، كل باب من هذه الأبواب له أيضا جزء من هذه الأجزاء في الإسلام: باب الجهاد، باب الصيام، باب الصلاة إلى آخره. فكل من كان مجتهدا في واحد منها يكون من أهلها، ومن وفقه الله واجتهد بكل ما يستطيع فقد يخير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. والمهم أن تشارك ولا تقتصر على صلاح نفسك، لأنك مسؤول أمام الله عن إخوانك المسلمين بأن لا تكتمهم النصيحة ولا تحرمهم التذكير والموعظة، ولا يمنعك الحياء من قول الحق. وإن تعرضت لشيء من الأذى من كلام أو غيره فعليك أن تتسلح بالصبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم كانوا يتعرضون، يحصل لهم شيء من الأذى من الكلام أو من الفعل. كم حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الأذى؟ فصبر واحتسب حتى أظهره الله. يقول: لو أعطونا الشمس بيمينه والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وجاهد في سبيل الله، ومن حين ما يسمع أو يعلم منكرا يقوم خطيبا وينصح ويوجه ويذكر ويحذر لأن الناس إذا تكاتموا ولم يتعاون على البر والتقوى ولم يتآمر معروف ويتناهون عن المنكر فقد يعمهم الله والعياذ بالله بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقوبة والعياذ بالله قد تعم في الدنيا، ولكن علينا أن نتق الله وأن نجاهد بقدر ما نستطيع، يعني نجاهد سفهاءنا والجهلة منا وأهل الغفلة، كل على حسب حاله وعلى أيضا حسب وضع الإنسان، خاطب على قدر عقله وسنه ومركزه ومكانته حتى لا يؤخذ عليك ملامة إذا عاملت كل إنسان بما يليق به. يروى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما رأوا رجلا كبير يتوضأ وضوءا غير صحيح، فاستحوا أنهم يقولون يا عم هذا وضوءك خطأ، لكنهم جاءوا إليه وقالوا يا عم إننا قد اختلفنا فيما بيننا، كل منا يقول أنا وضوئي هو الصحيح، فنريد أن نتوضأ أمامك وأن تحكم بيننا. فقال نعم، فأحضروا الماء وصاروا يتوضؤون الوضوء الصحيح كلهم، وهو منتبه تماما من أجل يحكم بالعدل، يعرف أنهم شباب وقالوا مختلفين لا بد أن يحكم بينهم. فلما رآهم وقد أحسنوا الوضوء قال والله يا أبنائي لقد أحسنتم التعليم، أنا الذي والله لا أعرف أن أتوضأ، ودعا لهم وأثنى عليهم. فهكذا يعني الإنسان يعامل الناس بقدر عقولهم على قدر مراكزهم وحسب أحوالهم. الناس ليسوا على وتيرة واحدة، يختلفون في العقول وفي السن وفي المكانة والمركز والعقل، كل شيء عامل الناس بقدر ما تستطيع. ولكن احذر العنف أيضا والتعنيف والشتم، لأنها قد يؤدي المنكر، قد يؤدي إنكارك إلى منكر أكبر إذا لم تحسن الطريقة. فالواجب علينا أن نشارك وبقدر المستطاع وعلى الطريقة السليمة وعلى نور وبرهان. إذا علمت أن هذا منكر تنكره، تنكره بقدر استطاعتك، تبين أن هذا منكر وأنه حرام لا يجوز، تورد الأدلة إذا أمكنك، حتى لأن بعض الناس ما يقتنع إلا بدليل. فعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، أنت مأمور بالنصح، ما عليك هداية الناس، الهداية بيد الله، لكن عليك النصح والتذكير وبيان الحق، تبرأ ذمتك وتقيم الحجة وتبين المحجة يعني الجادة الصحيحة. فمن من الله عليه قبل الحق واهتدى فهذا لحسن حظه وسعادته، ومن كابر أو تكبر أو ركب رأسه ورأى أنه على الحق أو أنه لا ليس لك حق بأن تنصحه، هذا تبرأ ذمتك وأمره إلى الله، لأنك تقيم الحجة عليه أمام الله. أما إذا لم تنصحه ولم تبين له وقد رأيته على منكر يخاصمك يوم القيامة عند الله، يقول يا ربي خانني، فيتقول والله يا ربي ما خنت لا بمال ولا بها، فيقول نعم يا رب لكنه رآني على المنكر فلم ينهني، فأنت خذ حذرك، ستسأل وش الذي منعك؟ الحياء؟ أم المجاملة أو الخوف؟ لا بد أن الإنسان قد يتعرض لبعض الأذى مثلا، لكن لا تكون يعني قاسيا في إنكارك، ولكن أيضا تأكد مما تأمر به وتنهى عنه، واحذر أن تأخذك الغيرة الشديدة فتلغو بلسانك وتشدد وتغلظ فتكون منفر أكثر مما كنت هاديا ودائي. وعلى كل حال الكمال لله والعصمة لمن عصمه الله. لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل، لسنا معصومين، لكن أيضا لسنا معذورين إذا استطعنا أن نأمر وننهى. أما لا قدر الله لو منعنا فيكون الإنسان معذور، لكننا ولله الحمد في بلد إن شاء الله أننا على خير، ولا أحد يمنعك من قول الحق بالتي هي أحسن. المهم لا تتعدى، لا تتجاوز الحد حتى لا يؤخذ عليك حجة، لا تتجاوز الحد بالأمر والنهي والنصح حتى لا يكون عليك حجة في ذلك. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أنت عليك النصح والتوجيه فقط، الهداية بيد الله، والإنكار باليد لأهل اليد ولاة الأمر. مررت بإنسان فاتح محله وقت الصلاة، هل ترضى بذلك؟ لكن أيضا لا تسبه، قل يا أخي هداك الله، الناس في المسجد وقد سمعت الأذان، اتق الله، أغلق محلك وصل، يرزقك الله، يبارك الله لك، وهكذا. رأيت ناس متجمعين كذلك وقت الصلاة من دون مبالاة، قل لهم يا أخواني اتقوا الله، خافوا الله، الناس في المساجد وأنتم مسلمين وفيكم خير إن شاء الله، في رجالكم خير، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله.

ويكون مخلصا في ذلك، لا يكون خطيبا بالأقوال ويخالف ذلك بالأفعال، فيحل عليه هذا الوعيد الذي سمعناه، يعذب في نار جهنم، وكان معروف أنه يأمر وينهى، وأن ذلك لم ينفعه ولم ينجيه. وأناس آخرون يرون من يعذب في النار وقد اهتدوا على يده، فيقول يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فوالله ما دخل الجنة إلا بسببك. فيقول نعم، لكنني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا هو السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، يعني علمه ما عمل به، وعالم لم يعمل بعلمه يعذب من قبل عباده لوثن، كما ورد أنهم قد يعذبون قبل عباد الأوثان، لأنهم عصوا الله على بصيرة. وأما عباد الأوثان قد يكون أدركهم الموت على جهل، وصاروا من الأشقياء فعذبوا، ولكن هذا الذي أدرك الحق وعرفه ولم يعمل به، فهذا والعياذ بالله عصى الله على بصيرة، يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، ومع ذلك يخالف. فهذه مسألة صعبة وخطيرة، لا يمنعك الحياء من قول الحق، ولكن أيضا ابدأ بنفسك، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتابا فلا تعقلون؟ ولكن أيضا لا تقول أنا يحصل مني تقصير فكيف آمر وأنهى، هذا ليس بحجة، يجب أنك تأمر وتنهى وتنصح وتبين الحق، لكن إن عملت به وصرت أقرب الناس وأسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعدهم عن ما تنهى عنه فهو خير لك. أما إن قصرت فأمرك إلى الله، لكن لا يمنعك الحياء أو الشيطان يسول لك فيزجرك عن قول الحق والأمر المعروف أنه عن المنكر بحجة أنك أنت قد تعمل في بعض الأشياء. العصمة لمن عصمه الله، قد يكون الإنسان يأمر بأشياء لأنه يعلم أنها حق، وينهى عن أشياء لأنه يعلم أنها باطل، فلا يجوز أن يكتمها ويسكت بحجة أنه هو قد يرتكب بعض الشيء. بيان الحق واجب، لكن إن عملت به وطبقت فهو خير لك ومن الواجب عليك. أما إن قصرت فأمرك إلى الله، ولعلك أن تتوب ولو بعد ذلك، ربما أنك تؤدب نفسك وتؤنبها بعد ذلك، تقول كيف أمر معروفا ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، ثم تتوب إلى الله ويهديك الله. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به، وأن ينصر دينه وكلمته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، يصلح ولاتنا جميعا، ويبين يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين، امين. أحسن الله إليكم. سيقول السائل: كيف يتعامل المحتسب مع المسائل الخلافية في أمره ونهيه، لأنه ربما يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فيقول له الطرف الآخر هذه المسألة فيها خلاف، فهل يترك الإنكار في المسائل الخلافية أو التي فيها خلاف ولو كان ضعيفا؟ إذا كان القول في هذه المسألة ضعيف وليس عنده دليل على صحة ما يقول، فإنه لا يعرض نفسه يعني للأخذ والرد. أما إذا كان عنده دليل على صحة ما يأمر بها وينهى عنه، أو قول قوي قد قال به كثير من العلماء، فالغالب أنه حق، إما يأمر يعني يأمر بها وينهى عنه مثلا، فلا يمنعه ذلك. وإذا ناقشه أحد يقنعه بالحجة بقدر ما يستطيع، ويبين له أنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الخلاف حجة لترك الحق. كل ما أراد أن يقول قال لا، أقول الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني لا يرى ذلك، فلا ينبغي أن نتخذ أقوال العلماء يعني يضرب بعضها ببعض فنتكاتم الحق ولا نقول به، لأن العالم قد يقول على حسب ما يرى، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن ما نترك الأمر والنهي بناء على وجود الخلاف. فالخلاف في الأمور الفرعية كثير موجود وارد، لكن مسائل الأصول ليس فيها خلاف. وعلى كل حال لا نتخذ الخلاف حجة لترك الأمر والنهي، لكن يبين الإنسان بقدر ما يستطيع ويقول هذا الذي أعرفه عن علمائنا مثلا، إذا كان عنده دليل وقد علمونا وأمرونا وبينوا لنا فنحن نقتدي بهم، فإن قبلت فالحمد لله، ما لم تقبل فأمرك إلى الله، لا يقد حاج ولا يجادل، فتكون مسألة يعني الخلاف هذه يتخذ حجة لترك المعروف والأمر والنهي. نعم. قل السائل أنه لديه محل في سوق تجاري ويكثر فيه التبرج ورفع الموسيقى، يقول كيف ينهى عن المنكر في هذا وهذا حاله، وهل يعذر بترك الإنكار؟ يعني يسمع الموسيقى قريبة عنده يعني هو صاحب محل وتوجد موسيقى وتبرج في هذا السوق في السوق نعم هو صاحب محل على كل حال يأتي إليهم ويقول لهم يا ناس اتقوا الله هذه محرمة ولا يجوز لكم أن تجهروا بها وتؤذون بها فاتقوا الله يأمرهم وينهى إذا لم يسمع لهم يرى وتكرار وكل أمرهم إلى الله المهم لا يسكت يعني بدون أن ينصح ويبين لهم ويقيم الحجة عليه حتى تبرأ ذمته وما عليك أن تهدي عليك أن تنصح وتوجه لكن لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد تبين تنصح ما تقول ما هم سامعين لي وش لماذا أروح أذهب لهم وأنصح وأنا أعرف أنهم لا يقبل لا تيأس وعلى الأقل تقيم الحجة عليهم وتبرأ ذمتك أنت لكن بالتي هي أحسن نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك